الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له موضع الكفارة، ولهذا ذهب عامة التابعين إلى أنه يجوز أن يذبح في غير الحرم، كما أنه يجوز أن يصوم في غير الحرم وأن يطعم في غير الحرم. وذهب بعض العلماء إلى أن الدم يجب أن يكون في الحرم وفي نظر صحيح الأول، كما جاز الصيام في غير الحرم جاز النسك في غير الحرم، وهذا ليس في كل دم، إنما الكلام الآن على فدية الأذى.